بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 47 بعد 200 بحمد الله تعالى، وقد وصلنا إلى الأبيات 10 الأخيرة تقريبا في القصيدة 124. قال المتنبي: فأتتك دامية الأظل كأنما حذيت قوائمها العقيق الأحمر، بدرت إليك يد الزمان كأنما وجدته مشغول اليدين مفكرا. من مبلغ الأعراب؟ من مبلغ الأعراب؟ أني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندر، ومللت نحر عشارها، فأضافني من ينحر البدر النضار لمن قرأ، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصر، نسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا، وترى الفضيلة لا ترد فضيلتنا، الشمس تشرق الشمس تشرق والسحاب كنهورا. أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأربح متجرا، زحل على أن الكواكب قومه، زحل على أن الكواكب قومه، لو كان منك لكان أكرم معشرا. طبعا هذه القصيدة الرائية هي آخر قصيدة في روي الراء أو في قافية الراء، بعدها سنذهب إلى روي الذال، نكون قد أنهينا روي الراء وذلك من فضل الله تعالى. طيب، قال في البيت 37: فأتتك، كان يتكلم عن ماذا؟ عن النوق التي حملته إلى ابن العميد، إلى أبي الفضل ابن العميد. هو قال في البيت 36: وتكرمت ركباتها عن مبرك، اللي هي النوق أو الإبل، تقعان فيه وليس مسكا إذ فرى. فقال في البيت 37: فأتتك هذه النوق دامية الأظل كأنما حذيت قوائمها العقيق الأحمر. هذه النوق لما جاءتك كانت دامية الأظل، والأظل باطن خف البعير من تحت، يعني خف البعير من تحت هذا اسمه الأظل. فجاء فلما وصل النوق إلى ابن العميد كانت قد دميت خفافها أو أخفافها. يريد أن يقول إننا قد قطعنا إليك الفافي والصحارى، وتركنا الرمل الذي كان في صحراء العرب، فداست هذه الإبل على حصاك، على حصى بلادك، فدميت أخفافها اللي هو الأظل، فدميت هذه الأخفاف، فنحن تعبنا حتى وصلنا إليك، فيا أيها الملك أعطنا ما يوازي تعبنا. هذا واحد. وهو إيش قال بعد؟ حذيت، يعني كأنما، شوف التشبيه، قال أجت يعني جاءتك وقد دميت أخفافها، فصار طبعا أقدامها يعني غالبا لونها أصفر أو يميل إلى الغبرة، لون الإبل من النوق بشكل عام، وقد يكون بعضها أحمر يعني، ولكن هو النوق اللي هي حمراء النعم، هذه اللفظة لا ليست إبلا لكي تركبها إلى أناس، لأن هذه إبل يعني غالية وثمينة تقتنى، وكان يضرب بها المثل في الكرم إذا أنت ذبحتها أو نحرتها لضيفانك، فهو لا يركب الإبل الحمراء ولا يركب حمر النعم، ربما يركب صفراءها أو صفرها. فقال لك الأصفر مع الأحمر اختلط، دمها اختلط، فإيش قال؟ كأنما حذيت، يعني ألبست حذاء. شو هذا الحذاء؟ كان إيش؟ من العقيق الأحمر. قال حذيت قوائمها، يعني أرجلها، العقيق الأحمر. هو طبعا العقيق الأحمر جابه لسببين. السبب الأقل إنه رأى الجواري النساء الجميلات، منوق جميلات أيضا في عيون العرب، والجواري جميلات في عيون كل البشر، فقال إن هذه الإبل التي سال الدم من أخفافها قد صار هذا الدم مثل العقيق الأحمر، وإن أيدي الجواري يظن أن الدماء تسيل من أياديها، إنما هو الخضاب الذي خضبت به هذه الجواري الجميلات، فزدن جمالا أيديهن. فقابل بين النوق وبين الجواري، وليس شرطا أن تكون الجواري يعني الخادمات أو الإماء، قد تكون الجواري النساء يعني بشكل عام، أو البنات الصغيرات الجميلات اللواتي خضبن أيديهن بالحناء الأحمر، فصار الحناء على أيديهن مثل الدم على أخفاف الإبل. هذه واحدة. والأقرب أنه أراد أن يقول كما كان لون الدم على أخفاف الإبل التي تعبت يا ابن العميد حتى وصلت إليك، كان هذا اللون أحمر مثل العقيق، فاجعل في يدي العقيق الأحمر أعطني. والعقيق الأحمر طبعا ثمنه غال جدا، يقول أعطني ما يكافئ العقيق الأحمر، فإن لونهما متشابه أو لونيهما متشابه، لون الدم ولون الذهب ولون الحجارة الكريمة. طيب إذن قال كأنما حذيت قوائمها العقيق الأحمر. ثم قال في البيت 38 بدرت إليك يد الزمان. من البدرت التأنيث المقصود بها؟ بدرت هي عن هذه النقطة، يعني بادرت سابقت، بدرت إليك يد الزمان كأنما وجدته مشغول اليدين مفكرة. هي بادرت إليك قبل أن تقع نوائب الزمان، يد الزمان يعني أحداث الزمان، فهي سابقت الزمان من أجل أن تصل إليك، كأنها رأت الزمان مهموما مشغولا بنفسه مفكرا بأحوال زمانه أو ناسه، فهي استغلت أو استثمرت غفلة الزمان عنها فسابقت الزمان إليك لكي تنجو من حوادث الزمن وتصل إليك. وقد نجت، وقد نجت من حوادث الزمن، وقد قطعت كل هذه المسافات، ولا بد أنها يعني رأت هذه الإبل من الأهوال في الطريق ما رأت، ولكنها في النهاية نجت. كأنه يد الزمان أي إيقاع الموت أو المصيبة أو إيقاع المصيبة بها كانت قد نجت منه، كأن هذه المصيبة مثل يد الزمان قد انتحت ناحية مفكرة مشغولة، يعني مفكرة لا لم يعني توقع هذه المصيبة بهذه الإبل التي سارت إليك فنجت. فهذه النجاة العظيمة تحتاج إلى أجر عظيم. يا ابن العميد وأنت خير من يقدر، هكذا يريد أن يقول له. ثم قال في البيت 39 وهذا البيت مفرد، هذا البيت يدلك على أن المتنبي روح الملك، روح الملوك تسكنه، روح الأباطرة، روح القياصرة، روح الأكاسرة تسكن هذا الشاعر العظيم. شو قال له؟ قال له من مبلغ الأعراب، من سيبلغ الأعراب أني بعدها، بعد هذه الإبل التي أوصلت إليك، شو قال؟ شاهدت رسطاليس والإسكندرة. أول شيء جمع بين اثنين تقريبا لا تبدو هناك علاقة بينهما، فرسطاليس وأرسطو معروف وهو فيلسوف معروف، ولو أردنا أن نقول عنه عن كتبه لقلنا الكثير، وربما أشهر ما كتب فن الشعر، تمام؟ قال رسطاليس والإسكندرة، والإسكندرة قيل هو الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، وطبعا في خلاف عند الناس أو عند المفسرين، حتى إذا ذهبوا إلى سورة الكهف وجاءت الآيات على ذكر ذي القرنين قالوا إن الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، اختلف فيه الناس، ولكن ليس هناك ما يثبت أن الإسكندر المقدوني هو نفسه ذو القرنين. وبعضهم يقول بعض المفسرين قال هو كورش الأكبر، وهذا ربما من ملوك فارس، وبعضهم قال هو من ملوك اليمن، من ملوك حمير، وسموه الصعب بن مراثد، وبعضهم قال كورش الكبير، وبعضهم قال الإسكندر الأكبر. لكن ليست هنا القضية، القضية أنه لما جمع بين رسطاليس وهو رمز الفلسفة وبين الإسكندر وهو رمز القوة والسلطة. قيل إن رسطاليس كان يحب أن يكون قيصرا ولكنه لم يصبح، وكان القيصر يتمنى أن يكون فيلسوفا مثل أرسطو ولكنه لم يكن، فقرب الإسكندر القيصر قرب الفيلسوف إليه، فجمع بين الفلسفة والسلطة، بين الفلسفة والقوة. والمتنبي كأنه يريد أن يقول إن الفلسفة قد ثقفتها، وإن الحكمة قد عتقتها في شعري وفي قراءاتي وفي عقلي، بقي أن أكون إسكندرا، بقي أن أكون قيصرا، فهل أنت تبلغني هذه المنزلة؟ من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندرة، وفي رواية قابلت رسطاليس والإسكندرة. وطبعا هذه الجدلية بين السلطة والحكمة أو بين الفلسفة والقوة، المتنبي لم تغب عن ذهنه أبدا، ظل يقدم نفسه فيلسوفا يتمنى أن يصبح ملكا. وفي الحقيقة أصلا أفلاطون وهو أحد الفلاسفة الكبار أيضا هو الذي قال إن الملك يفترض أن يكون فيلسوفا وأن يكون فارسا، فلا يصله إلى سدة الحكم إلا من كان فيلسوفا فارسا. وهذه تحققت في كثير من أباطرة أو قياصرة قياصرة الروم، كانوا فلاسفة وكانوا فرسانا. فقال كان فيلسوف فارس متنبي، باقي علي أن أصبح قيصرا، فمن يبلغني هذه المنزلة؟ وهذه الفكرة لم تغب أيضا عن شعر المتنبي أبدا. انظر إلى قولي مثلا لما قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول الرأي وهي المحل الثاني. شو الرأي؟ الحكمة، الفلسفة. وشو شجاعة الشجعان؟ القوة، السلطة، القيصرية. فقال لك الحكمة والفلسفة مقدمة على السلطة والملكية والإمبراطورية. لما؟ لأنه رأى في أخريات عمره ظل يلهث وراء السلطة فلم يبلغها، فقدم في النهاية الفلسفة على السلطة. فقال لك الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، مع أنه سابقا في أوائل حياته هو الذي قدم السيف والسلطة والقوة على القلم والرأي والحكمة والفلسفة. فقال حتى رجعت وأحلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. والله يعني حياة متنبي لما أنت يعني تبحث فيها عميقا يتبدى لك كثير من أسرار حياتي. إذا من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندر. بقي أن أقول إنه من الاستفهامية واضح فيها السخرية. من سيقول للأعراب الذين هم يأكلون الجرابيع وينامون في ظل الشمس، من يبلغهم أنني قابلت إمبراطور الفرس، قابلت الأبهة والجمال؟ هو لا يريد أن يمدح، بالمناسبة لا يريد أن يمدح السلطة ولا أن يمدح ابن العميد ولا أن يغتر بالأبهة التي وجدها عند ابن العميد. قل طلع أنا الذي جئت من الصحراء، أنا أحق بالملك منه، أنا فيلسوف أفهم في هذا في علم النفس وعلم الإنسان أكثر من، فلما تسيد هو لم أتسيد أنا؟ يقول طلع انظر، يعني واحد من أمرين، إما يقول والله إنك كبرت يا متنبي حتى صرت تقابل الملوك، أو يريد أن يقول والله إنني حزين على أنني اضطرت أن أقابل ملكا غير فيلسوف وأنا الفيلسوف الذي يستحق الملك. بيت يجب أن نقف عنده طويلا ولدي كلام كثير فيه، لكنني أكتفي بذلك. من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندر. ثم قال في البيت 40 ومللت نحر عشارها فأضافني من ينحر البدر النضار لمنقرة. مللت يعني أصابني الملل. نحر عشارها، العشار جمع عشراء، عشراء تجمع على عشار، وهي الناقة التي بلغ حملها 10 أشهر، فهي عند الوضع تماما، يعني بينها وبين الوضع ساعات أو أيام. قال فأنا مللت أن أنحر العشار. ولذلك إيش قال رب العالمين في يعني عندما أراد أن يدلل على أهوال يوم القيامة؟ قال وإذا العشار عطلت، يعني النوق التي تريد أن تضع حملها وقد تنسحب على كل من تحمل. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. تقريبا نفس الشيء، تضع كل ذات حمل حملها، ليست المرأة فقط، كل ذات حمل حملها من هول ما ترى. فلك العشار عطلت على أن تضع، يعني خوفا ورعبا وهلعا. فقال ومللت نحر عشارها فأضافني، أي أحلني ضيفا عليه، جعلني ضيفا عليه. من ينحر البدر النضار لمن قرى، من يعني قصده بن العميد ينحر البدر، والبدر جمع بدرة، والبدرة 10,000 من الشيء. فقال كيف يفتح خزائن التي تضم 10,000 الذهب وينحرها؟ فكما يسيل دم النوق يسيل دم الذهب بين أيدينا. لمن قرى، لمن طلب الطعام، طبعا القرى الطعام، لكن قرى يعني طلب الطعام، يعني من أراد أو اعتفى نائل الملك، يعني طلب منه الشيء يعني حتى يكرمه مقابل أدائه أو يعني مقابل قصيدته المدحية. قال من ينحر، قال لك طلع إحنا كنا في الأعراب ننحر النوق وهو ينحر الذهب، وشتان بيننا وبينه. هو طلع سخرية، سخرية مرة، سخرية مر من واقعه الذي صار إليه. أنا بقيت في هذا المنزل، هذا الموضع، في أخريات حياتي، أنا في أخريات حياة المتنبي هذا القصيدة 300 بعد 350 طبعا بلا شك، بجوز 353، ربما قبل أن يموت بأشهر، قبل أن يقتل، قبل أن يقطع رأسه أو تقطع عنقه بأشهر. ثم قال في البيت 41: وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا. وبطليموس في عندنا بطليموس الأول والثاني والثالث والرابع، وفي عند بطليموس الذي ليس له من سلالة الملوك، بطليموس الفلكي الجغرافي. طبعا العكبري وبعض الشارحين القدامى ذهبوا إلى أن بطليموس طبيب، وما أظن أنني عثرت على بطليموس أو أحد البطالسة أو البطالمة طبيبا، تمام؟ فهو غالبا يريد القياصرة أو يريد الفراعنة، سلالة فرعونية متأخرة البطالسة، تمام؟ لكن يمكن أن يكون العالم الفلكي. بس العالم الفلكي، أنا أقرأ لكم طبعا، أنا ذهبت إلى كل البطالسة وقرأت عنهم. الآن العالم الفلكي عشان تعرف شو قرص المتنبي، هو حيرك في البطالسة نفسهم، قال لك في عندك 5-6 منهم، أنا أي واحد قصدت؟ أنا سأقرأ وسأرجح، وفي الحقيقة رجحت غير أو ذهبت إلى غير ما ذهب إليه العكبري. العكبري ذهب إلى بطليموس الفلكي وسماه طبيبا وليس بطبيب، إلا إذا كان معروفا في زمانه، أي في زمان العكبري، أنه طبيب، ثم مع الزمن نفيت عنه هذه الصفة وبقي على أنه جغرافي. بطليموس اللي هو يقصده العكبري في شرحه وبعض الشراح، هو عاش حوالي 100 ميلادية ومات 170 ميلادية، يعني عاش في الزمن صاحب التأملات الإمبراطور ماركوس أوروليوس. وماركوس أوروليوس بالمناسبة كان فارسا قائد معركة يعني، وكان فيلسوفا، وكتاب التأملات فلسفة أصلا. وطبعا أنا دائما أنصح من يستنصحه بقراءة الكتاب، أقول له اقرأ كتاب التأملات لماركوس أوروليوس. طيب، هو رياضي وعالم فلك وجغرافي ومنجم وشاعر، من أهل القرن الثاني للميلاد، ولد نحو سنة 87 ميلادية، طبعا بعضهم قال 100 حسب أيضا هذه المرجع، وتوفي قرب الإسكندرية نحو 150 ميلادية، وهو صاحب كتاب المجسطي، يقوم نظامه الفلكي على أساس أن الأرض ثابتة وأن الأفلاك تدور حولها. وطبعا هذه نظرية نسفت تماما، أن الأرض ثابتة والأفلاك تدور حولها. وبالمناسبة المتنبي قال عن دوران الأرض في البيت الذي شرحناه كأن كأن على كرة أو سفرها، معنى سفر وشغل هيك، إنه قال ارتحلنا على كرة. طيب، هذا بطليموس أظن أنه ليس الذي قصده، لأنه هذا عالم رياضيات وفلك، لكن هو قصد أن يجمع بين، مش هو جمع بين أرسطو وبين الإسكندر، أي جمع بين الحكمة والفلسفة من جهة وبين القوة والسلطة من جهة، فلازم يجيب واحد ثالث يجمع فيه الأمران معا. وبطليموس أعتقد الذي قصده المتنبي، ولم يذهب إليه أحد من الشراح السابقين القدامى، هو بطليموس، وحتى المحدثين اليازجي قال ما قال العكبري، هو بطليموس اللي هو أحد فراعنة مصر الذي حكم الإسكندرية، وهو أيضا مدام أنت ذكرت الإسكندر بده يكون له علاقة بالإسكندر، وهو جاء بعد الإسكندر الأكبر. دعونا نقرأ عن بطليموس الأول وبطليموس الثاني، لأن الاثنين لهم علاقة، أو الاثنين لهما علاقة، لأن بطليموس الأول هو أبو أو والد بطليموس الثاني. بطليموس الأول أحد رفقاء ومؤرخي الإسكندر الأكبر المقدوني، إذا هذا أقرب أن يكون الذي قصده المتنبي، الذي أصبح حاكما لمصر، تمام؟ إذا هو مؤرخ وفيلسوف وحاكم، خلاص اجتمعت فيه صفتا أرسطو والإسكندر معا، لأن الإسكندر لم يكن فيلسوفا كان ملكا فقط، وأرسطو لم يكن ملكا كان فيلسوفا فقط، فهو يريد شخصا ثالثا يجمع بين الفلسفة والملك، الصفتين اللتين كان يتمنى المتنبي أن تجتمعا فيه. فقال أصبح إذن أحد رفقاء ومؤرخي بطليموس الأول، أحد رفقاء ومؤرخي الإسكندر الأكبر المقدوني الذي أصبح حاكم لمصر ضمن الإمبراطورية المقدونية التي أسسها الإسكندر الأكبر، ثم أعلن نفسه فرعونا لمصر وأسس المملكة البطلمية نحو سنة 305 أو 304 قبل الميلاد، التي حكمت مصر حتى وفاة كليوباترا السابعة سنة 30 قبل الميلاد، وحول مصر إلى مملكة هلينستية تنشر الثقافة الإغريقية، مركز مدينة الإسكندرية. أما بطليموس الثاني، والتي تعني بطليموس المحب لأخيه فيلادلفوس، هذه كلمة تعني بطليموس المحب لأخيه، 309 إلى 308 قبل الميلاد، وتوفي 246 قبل الميلاد، ثاني ملوك الدولة البطلمية الذي حكم مصر من سنة 283 قبل الميلاد إلى سنة 246 قبل الميلاد، وهو ابن بطليموس الأول أحد قادة الإسكندر الأكبر ومؤسس الدولة البطلمية في مصر التي انفصل بها عن الإمبراطورية المقدونية بعد وفاة الإسكندر الأكبر، وأم بطليموس الثانية هي الملكة برنيكي الأولى ذات الأصول المقدونية أيضا. بلغت عظمة البطالمة أوجهها في عهد بطليموس الثاني، كانت الإسكندرية في ذروة مجدها كما اعتنى بمتحف ومكتبة الإسكندرية. إذن هو بده يصل لهذه الفكرة المتنبي، عشان نعرفه مش قصده الطبيب، قصده هذا الفيلسوف الحاكم الملك. تمام. انتهج بطليموس الثاني خلال عصر سياسة عدوانية توسعية نجح في بعض مراحلها في ضم الجزر الإيجية وشرق المتوسط بين سنتين 275 إلى 271 قبل الميلاد. بس احنا اردت ان اقول انه هذا الاقرب الى الذي قصده المتنبي، لانه كان حاكما وكان فيلسوفا وكان مؤرخا، وابوه كان مؤرخ وكان محبا للعلم. الان انا قرات فيما سبق كتاب اسمه تاريخ الكتاب، وهو جزءان، القسم الاول والقسم الثاني، صادر عن دار المعرفة. اي سنة صادر هذا؟ صادر في سنة 1900 يعني بجوز بالألف وتسعمية، مش حاطين سبحان الله، بالتسعينات 1992 ربما صادر هذا الكتاب. المهم في جزء منه بيحكي عن بطليموس، قال: ومن بين المكتبات التي لا يشك في وجودها بمصر القديمة تأتي تلك المكتبة التي اكتشفت في معبد الإله هوروس في موقع إدفا. ففي بقايا هذا المعبد هناك قاعة على رفوف داخل الجدران لحفظ لفافات البردي، بينما وجدت على أحد الجدران قائمة بالكتب المحفوظة 37 عنوانا. وفي الواقع أن هذا أقدم فهرس للكتب يعثر عليه في مصر، ويرجع إلى النصف الثاني للقرن الثالث قبل الميلاد. إن هذه المكتبة تثبت كيف أن الكتاب وحتى في تلك الفترة المتأخرة لمصر الفرعونية كان نادرا للغاية وغير متوفر لدائرة واسعة من القراء. فبينما كانت هذه المكتبة تحتوي على 37 كتابا وربما أكثر بقليل من هذا، نجد أنه في الوقت ذاته كان الحكام البطالسة في مصر، اللي هو بطليموس الأول والثاني والثالث والرابع، وبطليموس الثاني هو الذي يقال بنى أو اهتم بمكتبة الإسكندرية وضخمها وأسسها. قال: نجد أنه في الوقت ذاته كان الحكام البطالسة في مصر وبالتحديد في إسكندرية التي كانت قد أسست حينئذ قد بنوا مكتبة حوت خلال وقت قصير على مئات الألوف من الكتب. إذن على الأغلب بعد هذا التطوير في هذه الكتب وفي الرجوع إلى بعض المراجع أن المتنبي قصد بطليموس الثاني، لا بطليموس الفلك الجغرافي ولا بطليموس الطبيب ولا بطليموس الأول، لأنه لسه ما أسسش مكتبة، إنما هو بطليموس الثاني. وظلت فكرة يعني جمع الكتب ونوادر الكتب وتأسيس مكتبة ظلت في عهد البطالسة يعني شاهدا من شواهد عصرهم في هذه الأسرة الفرعونية المتأخرة. إذا قال: وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، يعني عندما رأيت بالعميد رأيت فيه بطليموس. وهذا ايش كان كان يعني بطليموس وهو يدرس كتبه، يعني بطليموس وهو يفتح كتبه، هي دل على انه بطليموس الذي اهتم بالكتب وليس بطليموس الطبيب كما قال العكبري وليس بطليموس الجغرافي، دارس كتبه، اذا هو مهتم بالكتب. بعدين قال: متملكا، يعني في حاله الملك متملكا، متبديا في حاله البدو، متحضرا في حاله الحضر، اي في جميع احواله، أي أنه يريد أن يقول رأى فيه عظمة الملوك ورأى فيه فصاحة الأعراب والبدو ورأى فيه اهتمام البطالسة في الكتاب، فقال إنه جمع الخير من جميع جوانبه متملكا متبديا متحضرا. ثم قال في البيت 42: ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصر. ولقيت كل الفاضلين، يعني جاء لما رأيته أو لما لقيته لقيت فيه كل العلماء وكل الفضلاء وكل الأدباء وكل الشعراء الذين جاءوا قبله، فكأنما جمعوا فيه. ولقيت فيه، ولقيت كل الفاضلين، يعني فيه أو بلقائه، كأنما رد الإله نفوسهم والأعصر، كأن الله رد إليهم أرواحهم فأقامهم فاجتمعوا كلهم في شخص واحد هو ابن العميد أو أبو الفضل بن العميد. قال والأعصرة ورد أزمنتهم، جمع أزمنتهم المتأخرة فجاء بها إليه. إحنا طبعا هو بيحكي إنه زمان الحاضر، وزمان الحاضر صار زمانا متأخرا الآن، مضى على هذه القصيدة أكثر من 11 قرنا، يعني تحكي 1100 سنة تقريبا كتبت هذه القصيدة. فهو بده يقول إنه الأعصر السابقة جمعت أو قدمت، فجمع فرد الله إليه هذا إليه نفوس أو أرواح الشعراء والعلماء والأدباء السابقين وأعصرهم، فكأنهم جمعوا فيه. ثم قال في البيت 43 نسق لنا نسق الحساب مقدما وأتى، فذلك إذ أتيت مؤخرا. قال كلهم مثل المعادلات الرياضية أو مثل الحساب، أنت هم أدوات في الحساب، هم عوامل في الحساب، هم عامل الجمع أو عامل الطرح أو رقم معين أو تربيع أو جذر، كلهم الملوك كلهم عبارة عن أرقام، وإنت إجيت نتيجة هذه الأرقام. يعني إيش هذه الأرقام؟ عولجت وفعل فيها الحساب فطلعت النتيجة. شو طلعت النتيجة؟ النتيجة هي أنت. قال نسق لنا نسق الحساب مقدما وأتى، فذلك إذ أتيت مؤخرا، فأتيت في النهاية، فأتيت فكنت مسك الختان، فأتيت فكنت عصارة الأعصر السابقة، وكنت خلاصة العقول السابقة، كأنما كان هم أرقاما غير واضحة صنعت وكانوا عمليات حسابية بغير نتيجة. فلما جمعت هذه الحسابات وطرحت وضربت وجذرت وإلى آخره، يعني عولجت بالعمليات الحسابية، فخرج لنا رقم أو نتيجة، هذه النتيجة هي أنت. نسق لنا نسق الحساب مقدما وأتى، فذلك إذ أتيت مؤخرا. ثم قال في البيت 44 يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذر. يعني بقول يا ليت الباكية التي بكت حين فارقت الوطن والأهل، يعني عندما أردت أن آتي إليك أيها يا ابن العميد، بكت علي النساء أو بكت أو بكى علي أهلي. فيقول يا ليت هذه التي بكت عندما فارقتها قادما إليك تقول ستتركنا، لمن تتركنا بعدك أيتاما لا معين ولا معيل لنا. بقول يا ريتها وشجاني دمعها، حزنت أنا لكنني تغلبت على الشعور الداخلي وأتيتك. قال يا ريت معي الآن، فلما تراك ستعذرني في أنني تركتها لكي أراك. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت أنا، كما أنا فزت بهذه النظرة إليك، فيا ليتها كانت معي فتعذر فتعذرني في أنني تركتها، وتمسح دموعها وتقول لقد كان معك حق في أنك تركتنا أيتاما من أجل أن ترى هذا الأمير أو هذا الملك. يا ليت باكية، جميل البيت. يا بعد ما كانش عنده باكي هو، يتخيل ما كانش عنده أهل، رأته لم يعرفها أحد بعد الشام، يعني بعد الشام نحكي إحنا 346 ما أحد بيعرفها. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. ثم قال 45 بيت 45 وترى الفضيلة لا ترد فضيلة. قال له وترى الفضائل مجتمعة في هذا الممدوح، ولكن الفضيلة لا تلغي فضيلة أخرى، فالفضائل كلها تتضافر، فكل فضيلة لا تدفع ولا ترد فضيلة أخرى فيه، بل تعضدها وتزيدها. قال إيش؟ الشمس تشرق والسحاب كنهورة. الشمس أراد وجهه مشرق دائما، والسحاب أراد عطاءه نائل، يعني السحاب لأنه يشبه الكرم بالسحاب. فقال السحاب كنهورة، والكنهورة هي معناته العظيم المتكاثف، فكرمه عظيم. قال لك حتى السحاب لما يكون متكاثف لا يحجب نور الشمس، فقال لك وجهه شمس وعطاه سحاب، والسحاب كثيف ولكن وجهه مشرق جدا فلا يحجبه تكاثف السحاب، والتكاثف السحاب قصده يعني شدة كرمه، فما في فضيلة تدفع فضيلة، فما نقول والله السحاب غطى على يعني إضاءة وجهه. فالسحاب يعني اللي هو العطاء فضيلة، ووجهه وشجاعته ورونقه فضيلة، فما فضيلة تدفع فضيلة، إنما تتكاثف أو تتعاضد كلها معا. ثم قال في البيت 46 أنا من جميع الناس أطيب منزلا. هو قال وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ننبت العز طيب. فقال أنا عندك نبت عزي، فمنزلي عندك أنا أطيب واحد، عندما نزلت فيك كان هذا المنزل أطيب منزل، طبعا منزلا تمييز لي أطيب. وأسر راحلة وأربح متجرا. وأسر راحلة يعني أنا أسر يعني مش من السرور أتوقع من السر، إن هو أكثر راحلة جاءت سرا في الليل لم يدري بها أحد حتى وصلت إليك، غافلت الزمان بادرته، رأته منشغلا ببعض الحوادث الأخرى فجاءت سرا إليك. أنا الذي ركبت إليك سرا ولم أقل لأحد أنني أتيتك. بالفعل كان يخشى أن يقول الناس أنه ذاهب إلى فلان أو يريد أن يمدح فلانا، لأنه في أوقات حياته كان كل ملك وكل أمير وكل وال يريد أن يمدحه، يطلب منه مدحه، فكان يسر ذلك. وأسر راحلة وأربح متجرا، والمتجر تجارة، متجر هذه مصدر ميمي، فقال أنا ربحت التجارة ما خسرت، والله كل الدم الذي سال من أخفاف إبلي وكل الجوع والعطش والتعب والخوف والمشقة التي عانيتها طوال الطريق لم تذهب هدرا، كنت أربح متجرا. ثم قال في البيت 47 وهو البيت الأخير: زحل أنت زحل، أي أعظم الكواكب، على أن الكواكب قومه. وهو طبعا يدور حول زحل كثير من الكواكب والنجوم الأخرى، لو كان منك لكان أكرم معشرة، أنت زحل فوق زحل، أنت ملك الملوك، أنت شمس الكواكب، لو كانت زحل وهو ملك النجوم يدري بك لصار تابعا لك، لو كان منك لكان أكرم معشرة، يعني لكان أكرم عشيرة وانتسابا إليك. زحل على أن الكواكب قومه، لو كان منك لكان أكرم معشرة. إذن دعونا بنهاية هذه القصيدة ننهي هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 48 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.